الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 36 التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. نعم، المراد بهذه الخصلة أن جماعة من أهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين مشركي العرب كانوا قد تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بتحريم ما أحل الله، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وهكذا كما تقدم معنا في الخصلة الماضية أنهم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالامتناع من الطواف بثيابهم وملابسهم التي تكون عليهم إلا بملابس يأخذها الطائف من رجل أحمسي، وهكذا المرأة تأخذها من امرأة أحمسية. فقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الطواف عراة، وأمرهم بالتزين والتجمل عند الصلاة وعند الطواف، ونهاهم عن التعري. وأيضا في اليهود وأيضا في النصارى، بالنسبة لليهود بسبب بغيهم وبسبب ظلمهم، فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم أشياء من الطيبات، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهكذا بالنسبة للنصارى، فإنهم حرموا على أنفسهم أشياء من الطيبات، واستحلوا كثيرا من المحرمات، تناقضوا، هم مالوا إلى التزاهد والترهبن بشيء لم يأمرهم الله عز وجل به، بل كما قال ربنا تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني هم ترهبنوا وتزمتوا وشددوا على أنفسهم وحرموا على أنفسهم طيبات واستباحوا محرمات، كل ذلك اختراعا من عند أنفسهم ولطاعتهم الأحبار والرهبان الذين حللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فاليهود في جانب النجاسات والمحرمات شددوا، فشدد الله عز وجل عليهم، حرصوا على طهارة ظواهرهم ولم يحرصوا على طهارة بواطنهم، فكانوا أخبث الخلق، قلوبهم قاسية، ومن حيث الظاهر كانت لهم أمور تعتبر من التشديدات على أنفسهم، مثلا المرأة الحائض كانت إذا حاضت لم يآكلوها ولم يجالسوها، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان إذا أصاب ثوب أحدهم شيء من البول قطع ذلك الموضع من الثوب، كما في حديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم شيء من البول قطع ذلك الموضع. فاليهود بسبب بغيهم وظلمهم الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أشياء من الطيبات، والنصارى في الجانب الآخر مالوا إلى كما تقدم إلى الزهد وإلى رفض متع الحياة الدنيا، ووقعوا في أمور فظيعة من التشديدات والغلو والمجاوزات، حرموا على أنفسهم أشياء من الطيبات واستباحوا أشياء من المحرمات، فهم فيما يزعمون يعتنون بإصلاح بواطنهم ولكن لا يعتنون بإصلاح ظواهرهم، فهم من أخبث الناس من حيث الظاهر تلبسا بالنجاسات وانتهاكا للمحرمات، فتجدهم يذهبون ويتركون متع الدنيا الحلال والمباح، فيتركون أكل الطيب من الطعام وشرب الطيب من الشراب ولبس المقطع من الثياب، ويتنزهون عن أكل الطيبات، فيترك الواحد منهم أكل اللحم ويترك أكل اللذيذ من الطيبات ويترك شرب الماء البارد، حتى أنهم يقولون إن فلانا لم يشرب الماء البارد كذا كذا سنة، وإن فلانا لم يمس الماء كذا كذا سنة، ويقولون كما تقول رهبانية هذه الأمة أو الضلال من عباد هذه الأمة إن أكل القطعة من اللحم يقسي القلب 40 سنة. فتجد هؤلاء النصارى كانوا على صور فظيعة، فما يتنزهون عن النجاسات وعن الغائط وعن البول وعن أكل لحم الخنزير، وفروا إلى البراري وسكنوا في الكهوف والمغارات وأكلوا الكلى والحشيش وتنزهوا عن الطيبات ولابسوا النجاسات. وأيضا بارك الله فيكم يعني فعلوا أمورا عجيبة وغريبة بحجة تطهير النفس وتعذيبها في مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم يذكرون أن الراهب كلما كان أشد على نفسه كان أرفع عندهم، فيذكرون عن بعضهم على سبيل المدح أنه دخل مستنقع بجسمه العاري ليقرص جسمه ذباب سام، وكان يحمل قدرا من الحديد لمدة عوام، وهكذا ذلكم الآخر دخل بئرا فجعل ينزح ماءها كلما تعب السند إلى الجدر ثم عاد مرة أخرى، وهذا يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى بالقيام الفترة الطويلة، فإذا تعب أيضا السند إلى الجدار، وهكذا في صور فظيعة من تعذيب النفس. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتاب الكريم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أنهم ابتدعوا هذه الأمور من عند أنفسهم ولم يأمرهم الله عز وجل بها وإنما أمرهم برضوانه، فهم ابتدعوا هذه الأشياء ثم لم يلتزموا بها ولم يستمروا عليها. فلهذا فتحريم ما أباح الله سبحانه وتعالى تعبدا هذا من دين النصارى، وهذا مما عليه الكفار من مشركي العرب. ولهذا تجد يعني طائفة الصوفية قلدوا النصارى في ذلك، فإنهم تركوا الحلال من المناكح ومن المطاعم ومن المشارب ومن الملابس، فتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بترك هذه الطيبات. وهذا يعتبر اعتداء كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد الزهاد والعباد وخير خلق الله تبارك وتعالى، كان يأكل الطيبات، يحب الحلوى ويأكل اللحم، وفي باب الزواج تزوج وهو القائل: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأمر بالنكاح والزواج فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. وهكذا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهكذا أخبر الله تبارك وتعالى عن أنبيائه أنهم تمتعوا بهذه النعمة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإذا قول هذه الطائفة الضالة أن قولهم إن الزواج مما يشغل عن طاعة الله ويبعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا قول باطل. فالتعبد لله بتحريم الحلال هذا من خصال أهل الجاهلية. قال: كما تعبد بالشرك، يعني كما أن مشركي الكفار في كل زمان ومكان اتخذوا من الشرك عبادة وقربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يظنون أنهم يحسنون بذلك صنعا. وصدق الله إذ يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.